إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عقد المؤلف رحمة الله عليه الإمام ابن قدامة في هذا الكتاب بيان أحكام المواريث، وأحكام المواريث تحتاج إلى عناية تامة، لأن هذا العلم هو أول علم يفقد من المسلمين، حتى ربما يأتي الإنسان ويدور على عدد من الناس لقسمة فريضة من الفرائض في المواريث فلا يجد من يبين له أمرها. ولهذا اعتنى به العلماء الفقهاء رحمة الله عليهم، وألفت في كتب خاصة في أحكام المواريث، وألفت رسائل بعضها بنظم وبعضها بغير نظم، وبعضها كتبت فيها جداول لبيان نصيب كل وارث. فهو أول ما ذكر رحمة الله عليه كتاب المواريث، وأنها قسمة المواريث، إذا مات الإنسان وله مال اقتسم هذا المال على الورثة، والورثة هؤلاء سوف يأتي تفسير لهم، كما أنه قد بينت الأسباب التي بها يرثون، وبينت الأسباب التي تمنع من الميراث. قال رحمه الله: والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم. ذكر هنا عدد الوارثين، وفي العنوان يقول أنهم ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وأصحاب تعصيب وذو الرحم الذين يحجبون ولو كانوا قريبين في بعض الأحوال. وكتاب الرحبية هو نظم يقول في أول الكتاب: أسباب ميراث الورى ثلاثة، بس كل يعدي ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. لا يوجد سبب للمواريث إلا في هذه الثلاثة، أي وارث لا مجال لأن يرث إلا إذا كان من هؤلاء أحد هؤلاء الثلاثة. النكاح ما بين الزوجين، يرث الزوج المسلم من زوجته المسلمة، وترث المسلمة من زوجها المسلم، على تفصيل فيما عندما يكون للمتوفى ذرية على شيء من التقسيم. والنسب هو ما يتعلق بانتساب الإنسان لأبيه وجده أو لقرابته بالمتوفى من ولد أو والد أو جد أو ولد ولد أو أخ أو أخت، كل يرث إذا لم يقم به ما يحجبه. والولاء هذا من مثل ما مر في كثير من المرات أن أمر الولاء أصبح الآن أشبه ما يكون بالمعدوم إلا إذا وجد متوفا أصوله كانت مملوكة فاعتقت، بينما في الزمن السابق يكثر الميراث للولاء، والولاء من قبل المعتق وذويه، ويمكن يكون يقال هذا مولى آل فلان أي أصله العتق، ويمكن يكون هذا مولاهم أي معتقهم، لكن الميراث إنما هو للمولى المعتق. ذكر هنا أهل الفرض في الرحبية، ذكر الأقسام، ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، حينما ذكر الوارثون ذوي الفرض 10 الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم، ثم ذكر للزوج. إذا مات إنسان عن ماتت امرأة عن زوج وأب، أو عن زوج وأخ، أو عن زوج وأخت، فالزوج لا ينقص نصيبه إذا لم يكن للمتوفى ذرية، فالزوج له النصف، لا ينقص نصيبه عن النصف في حال القسمة. الزوجة أو الزوجات لا ينقص نصيبهن عن الربع، إلا أن المرأة قد تكون 4 في ذمة رجل فنصيبهن الربع إذا لم يكن له ذرية، وإن كانت واحدة فهو لها، وإن كان له ذرية فلهن الثمن واحدة أو 4. فإذا مات شخص، امرأة ماتت عن زوجها وأبيها وأمها، تقسم التركة على 3، على تقسم من 6 للزوجة نصف 3، يعني تقسم من 2 للزوجة نصف ثم الباقي لأبي المتوفاة وأمها، يكون ثلث الباقي للأم وللأب ثلثان. لكن إذا ماتت امرأة عن زوجها وأم، أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث. فإن كان لها إخوة المتوفات حجبوا عن الأم الثلث، كان لها إخوة فليس لها إلا السدس. فنصيحتي لكل من أراد أن يهتم بالفرائض، ولو لم يكن متخصصا فيها، أن يحفظ المختصرات التي تبين ميراث الأب إذا كان منفردا أو معه غيره. الأب إذا انفرد بوراثة المتوفى من ابن أو بنت أخذ المال كله، الأم إذا انفردت ما تأخذ المال كله، إذا كانت وحدها لا ترث إلا الثلث، فإن كان معها غيرها أخذ الفرض. وعندما يتوفى شخص أول ما يبدأ به قسمة المواريث ينظر هل على المتوفى دين، يؤخذ الدين قبل كل شيء، هل أوصى بوصية تؤخذ الوصية، لكن الوصية بشرط ألا تكون أزيد من الثلث، ثم يقسم. هنا ذكر قال الزوجان والأبن والجد والجدة، قصده بالجد وإن عالى، إذا مات شخص عن جده من قبل أبيه أو جد أبيه، بشرط أن لا يكون أبوه حي حياً أو جده حي، لأن الجد يحجبه الأب، وجد الجد يحجبه الجد، كما أن الأم تحجب الجدة. يمكن أن يرث الإنسان ثلاث جدات، يموت شخص رجل أو امرأة ويكون له ثلاث جدات يرثنا على تفصيل، أن حيث يكون أم أبيه أو أم جده وأم جدته وأم جد يقابل، ولا يرث من الجدات سوى ثلاث. الأجداد لا يرث إلا جد واحد وهو بعدم الأب، وله حالات فيما يتعلق بالجد. يقول للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، إن كان لها ولد فله الربع. الزوج لا يرث أكثر من النصف، حتى لو ماتت المرأة وليس لها أي وارث لا يرث سوى النصف. يمكن أن يرث إذا لم يكن لها وارث لا بفرض ولا تعصيب من قريب، وكان الزوج ابن عمها، فإنه يأخذ نصف المال فرضا، وإذا لم يزاحمه ابن عم آخر صار هو ابن العم الأقرب ولا ابن عم قريب أقرب منه، أخذ النصف الثاني تعصيبا، يكون يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. في الزوجة يمكن يرث في حاله في حال تعصيب إذا لم يكن هناك أقرب منه، أو كان هناك من هم مثله، فلو فرض أن امرأة ماتت عن زوجها وعن وهو ابن عمها وعن ابن عم مثل زوجها بالدرجة، ورث نصف المال فرضا ثم دخل مع ابن عمه وقسم عليهم النصف الثاني، لكل واحد نصيب، فيقسم بينهم ثلاث، لكل واحد ثلث هذا النصف. المرأة ما ترث الزوجة عصبة من زوجها سوى ما هو فرض، لأن بنات العم ما يرثنا، حتى لو فقد عاصب ما تكون بنات العم عاصبة إلا عندما يكون الأمر أمر ما يبقى إلا بيت الماء. الزوج مثل إذا لم يكن لهم ولد فالمرأة الواحدة أو الأربع لهن الربع، إن كان له ذرية فلهن الثمن. الأب لا يحجب الزوج عن فرضه، والأب أيضا لا يحجب الزوجة حيث ينقص فرضها، بينما الذرية الأولاد يؤثرون على الأب وعلى الأم، إن من كان له مات وله ولد وله والد وأولاد، الوالد لا يأخذ إلا الفرض له السدس. أنا سيأتي شيء من تقسيم نصيب الوالد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. قال رحمه الله: فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له بالأمرين وهي مع إناث الولد. قلنا فيما يتعلق بالأب، إذا توفي شخص عن والده وأولاده ولتكن والدة، يأخذ الأولاد إن كانوا إناث اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، ففي هذه الحالة يبقى الثلث يكون للزوج سدس، للأب سدس وللأم سدس. وإن كانت إن كان الوارث ولد أم فرد أخذت البنت النصف فرضا والباقي النصف يقسم بين الأب والأم، فلأن الذكر في الغالب يكون له مثل حظ الأنثيين يأخذ الأب الثلث ثلثي الباقي، وتأخذ الأم ثلث الباقي، يعني أنها تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والباقية، السدس الثاني يكون تعصيبا لأنه لا وارث معه. إذا مات إنسان عن والده فقط فالمال للوالد، لم يكن للميت زوجة ولا أم فالمال للأب، فرض تعصيب لا أحد يزاحمه. وفي إذا كان معه إناث من إناث الولد، إذا كانت اثنتان أو أربع بنات أو خمس فإنهن يأخذن الثلثين. البنات لو كنا 20 امرأة لمتوفى وأبوه حي ورثت البنات الثلثين يقسم بينهم وللأب الباقي فرضا وتعصيبا. الأب لا يمكن أن ينقص عن السدس في حال من الأحوال، وكذلك الأم لا تنقص عن السدس في حال من الأحوال، وإنما يمكن أن يأخذ الأب الثلثين والأم تأخذ الثلث فيما إذا مات المتوفى وليس له سوى أبويه. في حال أخرى إذا مات المتوفى وله أب وأم ليس له ولد ولا زوجة لكن له عدد من الإخوة سواء أشقة أو من الأب، هؤلاء يحجبون الأم عن الثلث فتأخذ السدس. هذا السدس الذي حجبت الأم بسبب وجود الإخوة لا يستفيدون هم من هذا السدس، وإنما الذي يستفيد الأب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وسكت الأب لأنه يأخذ البقية